ذل العطيم زال عائلية فردي وجاي الغيبة وعرس عظام الراب ساس غيب عقل اللي غايب الغيبة معدن الجفا والهجرة به الحبيب مع ملابسه وين غاب الحبيب قد زرا غاب عني ومع جوارحي وريني وين غاب قلت بوتي البايل وجيبا كأنه طلع ولا خطفوا عراض من جيبا معلوم الغيبة كانت زيد هيبة كنت زون ضرا كيف جرى لي يا أهل الهوى في حضرها السلطان تنسى الغزال والغيت شريف وعضراء وفاطمة ملوك الزين بينهم ضعت فداسي كيف جرى لي يا أهل الهوى في حضرها السلطان تنسى الغزال شريف وحضرة وفاطمة ملوك السين بينهم بعد شاي مريت قصة وعجوبة وترجمة صارت لي البارح مع جلاسي بتنافي ليلة ونعم ليلة بوجود شمايل الباب شلاش فطوريت وحنا في حضرة مدخمة تحت جناح الظليم والفرح مواسي ألسن الشمعات كتلطف سلطان الليل لا يروعنا بتشتيت ومدامعها غير سجنة عسايليان قلب البهيم القاسي وبنات الغيوان كعرايس هاو البيات كل حضرة حايز هاليت اخضع ليها في المنادمة والساقي راجحة العقل ما هو ناسي ميزني فرصو وفهمو وعرفو الفيل زاد بالهوى وقبال وزهات الحضرة ليلها ميزني بالحروف وزين الياسي ميزني فرصو وفهمو وعرفني بالهوى دبال خيالي وفنيت نيراني في القلب ضرمة ودوايا في الورود والريق الحاسي واشفق من حالي وحالتي وهدى لي كاس المودة أنا كنت فيت من حر النجلة النايمة والخال العنبري ورد سوق الماسي تما بعض الحاضرين حملوا حمل الغيرة حين حسوا بيات الهيات سرقوا لي الكاس بعد ما نشرحت وزال بيه غاية كباسي كيف جرالي يا هلوى في حضرات سلطان تنسى الغزال المرغين أشريف وحضرة وفاطمة ورويت ما نحساب القوم ظلمة ولا ظنيت في وناسي وسواسي كيف شعري يا هلوى في حضرات سلطان تنسى الغزال مرغين أشريف وحضرة وفاطمة ملوك السيف بينهم

عذراء وقالت الحسبية لهل الغرام الدعوة باش دعيت هذا صدقته في كل ما صابوا في العشق في محاس العناسي كم عاشقته بين قد وخد كلامه صحيح وعرفته غير بغيت وصغى والحجال واسمهم باش يزول الهموم وطيب نفاسي وانتو ما تدعيه بالهوى وتقولوا ناس الغرام وفعلكم فعل غتيت تغدروا في الحرم والحمام ومقام على مقام الوطاسي وتخليوا الشوف في الباب وتميلوا للكاس ما هنا من قلب صحيت ها ونقص من ذا المخاسمان وداب مع الشعر والقد الياسي قالوا ليها يا الباهية فرطنا وحنا فعر ديك الغرة والتيت كوني يا الغزال رحمة لازالت هالخير ترحم وتواسي يبشراني يا أهل الوام شريف وحضرة وفاطمة ملوك السير يوم عسكاسي كانت تقول عفيت ودوات معايا بسمة طلبتني بالعفو نسمح لناسي منايا إلا عبيدك قلت لها يا للا بشاين ترضى يرضيت وسمحنا وبقات حاشمة وغلب الحيام على الحمرة الكاسي ودبالوا الشفر والخدود نعصروا بعصيرهم نلت منايا وحييت وختمت قوالي مختمة بسلامي للذات بالزهر وياسي وزهات الحضرة بالهلا غيتا وغويتا شموس العواتق دات الغييت علاش سياري الصاقمة وختمت بطيبها المختوم قياسي فضرا ويفن من دريس من عليم لا يزول عبد العبد اهل البيت والجحد تركو يلاحمة شعليه يا فيه بعد يشحب جناسي في كاسي.